فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة، هذا هو المشهور والمعروف، بعضهم يذكر قسما رابعا وهو توحيد الحاكمية، هل هذا القسم عليه دليل؟ خلوه يبقى عندهم هذا، لا تأخذه أنت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحاكمية داخلة في التوحيد، داخلة في توحيد الألوهية، وداخلة في توحيد الربوبية أيضا، لا حاجة أن تذكرها. نعم.